في كل أرجاء بلادنا تجري أعمال المساعدة النشيطة لإزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية. زادت وزارة صناعة البناء والمواد البنائية من كمية إنتاج الإسمنت ضعفاً فاصلة 5 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأنتجت عشرات آلاف متر مربع من الزجاجات وترسلها إلى المناطق المنكوبة. ثم أرسلت المصانع العديدة في محافظة حمجيونغ الجنوبية الحبوب والمواد الغذائية الكثيرة وأكثر من 40,000 قطعة من 30 نوعا ونايف من الحاجيات الحياتية والمواد إلى المناطق المنكوبة، وتنتج يوميا الإسمنت والفولات والضروريات الحياتية التي تزيد عن الخطة، بينما تنتج محطات هوتسونغان وتشانجينغان وبوزونغان الكهربائية الطاقة الكهربائية التي تبلغ أكثر من 2.3 أما كان عليه في آب الماضي وترسلها إلى جبهة إزالة الأضرار. هذا وأرسلت محافظة بيونغان الشمالية أكثر من 223,000 قطعة من الحاجيات الحياتية وأكثر من 22,000 قطعة من الأدوات واللوازم المتنوعة إلى المناطق المنكوبة. كما تضمنت محافظة خوانغي الجنوبية النقل العاجل للإسمنت الضروري لإزالة الأضرار، وأرسلت حوالي 50,000 متر من الأنبوب البلاستيكي وأكثر من 11,000 قطعة من المواد البنائية وشتى أنواع الضروريات الحياتية إلى المناطق المنكوبة. كذلك أرسلت محافظة زاغان كمية كثيرة من المواد الغذائية والأدوية وعشرات آلاف قطعة من الضروريات الحياتية والكريتاسيات إلى المناطق المنكوبة، وجمعت أكثر من 1,000 طن من الخردة، وتساهم بذلك في زيادة إنتاج الخردوات المعدنية والأدوات الكهربائية المنزلية اللازمة لإزالة الأضرار.